بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الرابعة عشر بعد المئة: كتمان الحق مع العلم به. نعم، من صفة أهل الجاهلية أنهم يكتمون الحق مع علمهم به، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكما في الآية المتقدمة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهكذا يقول الله عز وجل: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ففي هذه الآيات الكريمات بيان من الله سبحانه وتعالى وإخبار عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق بعدما تبين، وأنهم كتموا العلم الذي يحتاج إليه. وهذا الكتمان الذي كان عليه أهل الكتاب على قسمين: إما أن يخفوا الآيات ولا يظهروها، أو أنهم يظهرونها ثم يحرفونها ولا يفسرونها على ما أراد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في القسم الأول: تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، فكانوا يبدون بعض الآيات للجهال ويخفون البعض الآخر، كما حصل أن اليهود زنى فيهم رجل بامرأة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نجلدهم ويفضحون. قال: فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فقرأ عالمهم ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام وهو أحد علماء اليهود وأسلم كان موجودا، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده وإذا فيها آية الرجم: تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. والقسم الثاني أنهم يحرفون المعاني ويتلاعبون بالنصوص، كما قال عز وجل: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وكما في قوله سبحانه وتعالى أيضا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكما في الآيات الكريمات: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهذا ديدا أهل الكتاب وعلمائهم أنهم يكتمون الحق بعدما تبين. وأعظم ما كتموه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأيضا ما يتعلق بصفة النبي الأمي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الله عز وجل في شأن المؤمنين منهم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكما قال سبحانه وتعالى عن عيسى: أنه بشرهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالحاصل أن كتمان العلم وكتمان الحق بعدما تبين صفة من صفة بني إسرائيل، وهم قوم لعنهم الله وذمهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالواجب على من أعطاه الله عز وجل علما أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الهبة، فهذه هبة من الله، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، فعليه أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يؤدي زكاة هذا العلم، يؤدي زكاة هذا العلم ببذله وإنفاقه والعمل به. هذا هو الواجب على أهل العلم، فإن من كتم الحق بعدما تبين يكون قد وقع في محذورين: المحذور الأول الكتمان، والمحذور الثاني وهو ما يترتب على الكتمان من الغش لعباد الله سبحانه وتعالى. فالعلماء الباذلون العاملون تستغفر لهم من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى الطير في الهواء. وأما هؤلاء فعلى العكس، العلماء الناشرون الباذلون يقدمون أعظم خدمة للعباد بتعليمهم وتفقيههم وربطهم بربهم وبيان ما يحتاجون إليه، فأعظم خدمة يقدمها هؤلاء العلماء، فاستحقوا أن يتستغفر لهم الحيوانات حتى الحوت في الماء وحتى الطيرة في الهواء. أما هؤلاء فيلعنهم الله والملائكة ويلعنهم اللاعنون، لأنهم بخلوا بالعلم وقد أعطوا مجانا، وقد آتاهم الله العلم ليس لأجل أن يتزينوا به، ولكن لأجل أن يعملوا به وأن يبذلوه وأن ينشروه. هذا هو الواجب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذه عادتهم، أنهم يكتمون الحق لأجل الثمن القليل. هذا الثمن القليل قد يكون محافظة على رئاسة، أو محافظة على وظيفة، أو طلبا لدنيا ومال، أو يعني أخذا للرشا، أو أيضا يعني حسدا وبغيا، كما حصل من علماء أهل الكتاب حينما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلأجل الثمن القليل، وهو بئس الثمن، كتموا العلم وكتموا الحق، فاستحقوا اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين. فالواجب على هذه الأمة ألا تقع فيما وقع فيه أولئك من كتم العلم وإخفاء الحق بعد ما تبين. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب بالبينات والهدى التي بها يهتدي الناس وتصلح قلوبهم وأحوالهم وجوارحهم، ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى فيعبدونه حق العبادة. فمن حال بين الناس وبين معرفة الحق كان من أعظم المعادين ومن أعظم المسيئين إلى هؤلاء الخلق. فهكذا ينبغي على طالب العلم، لأن الله أعطاه علما لا يطالب بالبيان الجاهل العامي، الجاهل فاقد للعلم ماذا يبين، لكن هذا أو هذه الخصلة فيها تحذير لأهل العلم ألا يقعوا فيما وقع فيه أولئك المتقدمون من كتمان العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه حينما أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد إنكارا من بعضهم، قال: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم. ثم تلا الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا أبو ذر كما في البخاري معلقا حينما جاءوا إليه ووقفوا على رأسه وقالوا ألم تنهى عن الفتية؟ قال لو وضعتم الصمامة على هذه وأشار إلى قفاه وكنت قد سمعت كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وأستطيع أن أجيزها قبل أن تقتلوني أو بهذا المعنى لفعلت أو لأنفذتها. فهكذا كان السلف كانوا ناشرين للعلم، ولهذا بارك الله لهم في علمهم وانتفع بهم القاصي والداني والقريب والبعيد. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما أمر الله سبحانه وتعالى الجهال بالتعلم إلا وقد أمر العلماء بالبذل والتعليم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.